أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني زاحف للخلد لن أتردد، أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفدا، أماه إني زاحف للخلد لن أتردد، أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد، الله أكبر كلما صوت القنابل زمردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر كلما صوت القنابل زمردا، الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا، الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى، فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا، والحق زاد توقدا، بل خنوع وها هنا علام على طول المدى، نابى الصغار وها هنا كفر على طول المدى، نابى الخنوع وها هنا علام على طول المدى، نابى الصغار وها هنا كفر على طول المدى، فاركونا إلى الطغاة الحاقدين على الهدى، فالحر يأبى أن يلين وأن يهادنا مفسدا، فالحر يأبى أن يلين وأن يهادنا مفسدا، فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا، أو أن يهادن مفسدا.